ساتنا في العالي ان الماي فجر نسج لبسها الغالي اسوان عروس صبي ساتنا في العالي ان الماي فجر نسج لبسها الغالي نسج سوت تلي بضوع المي نسج سوت تلي بضوع المي وفي الصبح بينور ولالي لالي لقي الطهور الفرح جوا الجبل العالي طرق الحديد عالصبح الظلمة ديلالي ديلالي ويروح يا ديلالي بالحر والبالي ونقطك والعروسة الحلوة الغالي قال الجبل يا عروسة يا حلوة بيكي أفتت الصخر من قلبي وعطيكي والسد يا حلوة من قلب الحشابني عشان عيون السما السما يا حلوة ترويك تروي النجوم كلها تروي سفارينا على مدار السنة تغني شوارينا وفي الغطا يا سلام على فرحة النوار لما يلم الحصان حلو ويعطينا قلبي تمليته ودقته تنور دورت روس الهنا في أرضنا واتدور قلبي تمليته ودقته تنور دورت روس الهنا في أرضنا واتدور يا سلام كده لما أزين برنا كله يا سلام كده لما أزين برنا كله وقلبي مصنع ومصنع مني يتبوى دق الطبور الفرح جوا الجبل العالي طرق الحديد عالصخور الصلبة بلالي بلالي ويقول يا ديلالي بالحر والغالي ونقطك والعروسة الحلوة الغالي